مامي أنا وحياته مامي تاريخ الإسلام. يا يا يا يا موضوعنا الرئيسي هو وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من المهم أن نعرف كيف الصحابي ولما ابن عمر هيك عم تشتغل شفته روح هتلاقي هيك يعني مش بس رأس الدولة خير الخلق مات، الصحابي تعرفوا الحمل الكبير الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام بوفاته. كان يأتيه الوحي، الوحي انقطع، ما أحد من الصحابة يوحى إليه حتى يعرف أنه خلص أنا أوحي إلي بهذا الأمر فأتصرف بناء على الوحي. فصاروا فيما لم يجدوا فيه نصا من النبي عليه الصلاة والسلام بدون يجتهدوا رأيه. كذلك مثل ما بتعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يحدث أصحابه بعضهم يكون غائبا فيكون من سمع كلامه حجة على من لم يسمع، مثل ما مر معنا في دروس سابقة بهالأمر. جاهزين؟ طيب نتابع اليوم إن شاء الله من حيث وصلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية. بينا فيما سبق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين واجهت الصحابة بعض المشكلات المعضلات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان من حيث مكان دفنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان من حيث من يتولى الخلافة بعده، وأشياء أخرى، لولا أن الله تبارك وتعالى تدارك الناس بأبي بكر لكانت عمة الفوضى. ذكرنا من ذلك أمر مكان دفنه عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو بكر إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فأزيح فراش النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي عليه ثم حفر تحته ودفنوه في هذا المكان الذي نزوره اليوم، هذا المكان الذي هو الآن قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القبر الأزهر الأنور المشرف كان بيت عائشة، عائشة كانت تسكن في تلك الغرفة. المكان يتسع لأربعة قبور دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده إلى جنبه دفن أبو بكر، ثم إلى جنب أبي بكر دفن عمر، وبقي متسع لقبر. ورد في الحديث أن عيسى عليه السلام بعد أن ينزل إلى الأرض ويحكم بين الناس ثم ينجب أولادا، يتزوج وينجب أولادا ثم يتوفاه الله بعد ذلك، يدفن سيدنا عيسى في هذا المكان. كذلك من الأمور التي كان لأبي بكر اليد الطولة في حل إشكالاتها أمر الخلافة، وفي ذلك جاءت نصوص كثيرة. ذكرنا أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون. الأنصار هم أهل المدينة، مات النبي عليه الصلاة والسلام، الأنصار تنادوا إلى الاجتماع في مكان في بيت يقال له سقيفة بني ساعدة، صاروا يتشاورون ماذا نفعل ولا يدرون ما يفعلون، حتى بلغ ذلك المهاجرين الذين هاجروا إليهم من مكة، فقال بعض المهاجرين نرسل إلى الأنصار يأتوننا حتى نتفاهم معهم، فقال أبو بكر لا، نحن نمشي إليهم، نحن نذهب إليهم. فسار المهاجرون إلى سقيفة بني ساعدة، فيهم أبو بكر، وفيهم عمر بن الخطاب، وفيهم أبو عبيدة بن الجراح، فصار هؤلاء يتكلمون وهؤلاء يتكلمون، إلى أن قال أحد الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فتكلم أبو بكر وقال كلاما كثيرا مصيبا، كلاما صوابا، صار يكثر من الكلام ويصيب، إلى أن قال لا، بل أنتم الأمراء، بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش. فقد ورد في صحيح البخاري من حديث معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين، يعني طالما هم يقيمون الدين. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا. ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده عن أنس أنه قال كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف فأخذ بعضادة الباب، مسكة الباب، فقال الأئمة من قريش ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك. وفي حديث آخر عن أبي برزة رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش إذا استرحموا رحموا وإذا عاهدوا وفوا، وإذا حكموا عدلوا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين مزايا أن يكون الإمام قرشيا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث له شواهد كثيرة ترفعه إلى درجة الصحيح. لذلك سيدنا أبو بكر لما تكلم مع الأنصار وخصوصا مع رئيسهم سعد بن عبادة، قال له: ألا تذكر يا سعد حين اجتمعنا في بيت فلان من الأنصار وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف بالباب وقال: الأئمة من قريش؟ عند ذلك سعد بن عبادة تذكر، قال: نعم، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. وذكر لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصيكم بالأنصار خيرا، أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. ففي كتاب مناقب الأنصار من صحيح البخاري من حديث هشام بن زيد بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مر أبو بكر والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس من مجالس الأنصار، كان بعض الأنصار جالسا في مجلس يبكون، والظاهر أن ذلك كان في مرض وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في المرض الذي توفي بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، يعني تذكرنا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس معنا. النبي كان بعد ما زال حيا قبل موته، ومع ذلك لأنهم فقدوا مجلسه بسبب مرضه صاروا يبكون. فجاء العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه وهو على فراش مرضه فأخبره بذلك. انظروا إلى عظمة هذا النبي الكريم، مع شدة مرضه خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد عصب على رأسه حاشية برد، الحاشية اللي هو بيقول عنه زاف القميص، البرد العباءة، حاشية برد ربطها على رأسه، عصب رأسه بها، فصعد المنبر، جاء إلى المسجد حيث يجلس هؤلاء وصعد المنبر، وبعد تلك المرة لم يصعد المنبر قط، كان توفي عليه الصلاة والسلام، كانت هذه آخر مرة يصعد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم منبره. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. يذكر عليه الصلاة والسلام ويبين فضل الأنصار وما قدموه لدين الله، لنصرة دين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة المباركة. لذلك أبو بكر قال أوصي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم بالأنصار خيرا أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. ثم نظر إلى الأنصار وقال لهم إن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين وقد أمركم أن تكونوا معنا حيث كنا. من أين أتى أبو بكر بهذا الكلام؟ قال إن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين وأمركم أن تكونوا معنا حيث كنا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وذكر غير ذلك من الأدلة القوية والأقوال الصائبة. فتذكر الأنصار ذلك وانقادوا إلى أبي بكر تبعوه، فبايعوه رضي الله عنه على الخلاف. وفي سورة الحشر يقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذن هذا في الأنصار، من الذي أخرج من دياره؟ أهل المهاجرين. إذن هذا في المهاجرين الذين أخرجوا من مكة من ديارهم، هذا في المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هذا في الأنصار. لذلك أبو بكر قال إن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين. وهذه من الحجج القوية، من الأدلة الباهرة. هذا الموقف يبين رسوخ قدم سيدنا أبي بكر في العلم، في علمه بكتاب الله. وذكر الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية من حديث الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ابن أخت سيدنا عثمان بن عفان، ذكر خطبة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، ومنها قوله لهم لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. هذا الحديث رواه البخاري ورواه غيره، وله شواهد كثيرة تقويه أيضا. ثم نظر إلى سعد، أبو بكر نظر إلى سعد وقال له ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فبويع أبو بكر بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في موضع دفن النبي عليه الصلاة والسلام كان لأبي بكر اليد الطولى في حلها لهذه المعضلة. في أمر الخلافة أيضا كان له اليد الطولى في بيان أن الأئمة من قريش بعد أن كان الأنصار يخرجون عن هذا الأمر. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته جهز جيشا إلى بلاد الشام حيث كان الروم، فلما توفي عليه الصلاة والسلام وبويع أبو بكر بالخلافة كان النبي جعل على رأس ذلك الجيش أسامة بن زيد، ومن ضمن هذا الجيش سيدنا علي رضي الله عنه. فقال أبو بكر لأسامة: انفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اذهب ونفذ ما أرسلك به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر: كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك؟ كانت بعض الرؤوس قد اشرأبت وبعضهم ارتد عن الإسلام. فقال: لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي من حديث محمد بن يوسف الفريابي الحافظ، وهذا محمد بن يوسف قال عنه البخاري: كان أفضل أهل زمانه. عن عباد بن كثير الرملي أحد شيوخ الفريابي، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو أحد التابعين مات بالإسكندرية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال مرة ثانية: والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثالثة: فقيل له: مه يا أبا بكر يا أبا هريرة، انتظر ماذا تقول. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب محلة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، رد هذا الجيش الذي أرسلته، هؤلاء توجهوا إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة، أنه أرسل إليهم يعودون حتى يساعدونك في صد هجمات هؤلاء الذين ارتدوا. فقال: والله الذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله. فوجه أسامة، فجعل أسامة لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، إنه لولا أنهم أقوياء في المدينة كيف يرسلون هذا الجيش؟ لو كانوا يحتاجون إليه ما كانوا أرسلوه، إذن هؤلاء أقوياء، فإذا لا نقاتلهم، نتركهم حتى يلقوا الروم، فإذا انتصروا على الروم نحن نبقى على ما نحن عليه، وإلا هاجمناهم. فجيش أسامة هذا واجه الروم، وحصلت المعركة بينهم وبين الروم، فهزموا الروم وقتلوهم ورجعوا سالمين. فثبت الذين كانوا حدثتهم أنفسهم بالردة أو ارتدوا، منهم من ثبت على الإسلام ومنهم من رجع إلى الإسلام، والذي لم يرجع قاتله أبو بكر. لما وصل جيش أسامة إلى شرق الأردن، صارت وفود القبائل تأتي إلى المدينة، يعترفون بالصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة. ومنهم من احتج بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مات رسول الله فلا ندفع الزكاة أبي بكر. فتكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويقربهم ويؤلف قلوبهم. قالوا له: اتركهم الآن حتى تصير في قلوبهم إلفة، ثم بعد ذلك تطالبهم بالزكاة. فامتنع الصديق من ذلك وأبى. روى ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: علامة قاتل الناس هؤلاء الذين امتنعوا عن الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لما تقاتلهم؟ فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فما هو، يعني لم يمضي وقت، إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة: اجتمعت قبيلة أسد وقبيلة غطفان وقبيلة طي على طليحة الأسدي، جعلوه رأسا عليهم، وبعثوا وفودا إلى المدينة، فصاروا ينزلون على وجوه الناس، وجهاء الناس، فأنزلوهم إلا العباس لم ينزلهم عنده، فحملوهم إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة. فعزم الله، أي شرح الله صدر أبي بكر على الحق، وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم. عقال، العقال يعني لو كان الزكاة التي عليه أن يدفعها هذا الشخص عقال فقط، حتى على هذا أقاتله. لذلك لما قال له عمر وغيره: إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم، فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. قيل له: مع من تقاتلهم؟ قال: وحدي. يعني إذا أردتم أن تتخلوا عني في هذا الأمر أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. السالفة هي هذه صفحة العنق، حتى تنفصل هذه عن هذه، يعني بالموت، حتى يقتلونني إلى أن أموت لا أتركهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منهم الزكاة، فكيف أتوقف أنا عن أخذ الزكاة منهم؟ كيف أخالف أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن مآثره ومفاخره رضي الله عنه أنه هو الذي قدم وعين الأمراء والأجناد والعمال، عمال الولاة وغيرهم في البلاد، هو الذي اختارهم. هنا يكون فلان واليا، هنا يكون فلان كذا، فكان ذلك من أسد عمله ومن أفضل ما قدمه للإسلام. ومن هؤلاء القواد الأكابر أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري، الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمين هذه الأمة. وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل والمهاجر بن أبي أمية أخو زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة وشرحبيل بن حسنة، وكان من الأبطال المجاهدين، ومعاوية بن أبي سفيان وسهيل بن عمرو العامري والقعقاع بن عمرو التميمي وعرفجة بن هرثمة البارقي والعلاء بن الحضرمي وغيرهم كثير. كذلك من مآثره ما حصل بينه وبين سيدة نساء هذه الأمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، حيث قال لها ولعلي وللعباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. ففي كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله تعالى على رسوله، فتطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي له بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، يعني ليس لهم أن يأخذوا زيادة على المأكل من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهده صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله. فتقدم علي فتشهد ثم قال: إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك. ثم ذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، لكن لا أغير شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الوصايا من صحيح البخاري حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. هذا الحديث: لا نورث ما تركنا صدقة أو ما تركت صدقة، رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة. والرواية عن هؤلاء الأكابر ثابتة عنهم بالأسانيد الصحيحة. وفي رواية: إن الله تعالى صان الأنبياء أن يورثوا دنيا، يعني مالا، لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم، بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم. ثم إن من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته، ومنهم عائشة بنت أبي بكر. وبهذا الحديث حرمت نصيبها، ولو كان أبو بكر جرى تبع ما تميل إليه نفسه لكان يحب أن ترث ابنته، لكن حتى ابنته منع عنها ذلك لأن النبي قال: لا نورث. وفي كتاب فرض الخمس من صحيح البخاري أن عائشة أم المؤمنين أخبرت أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فذكر لها أبو بكر الحديث. وأبى عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإنني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. كما ذكرنا في درس ماض أن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن الكريم آيات في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومنها قوله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين آمنوا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ها؟ إيه؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هنا قال العلماء إن من أنكر صحبة أبي بكر كافر لأنه يكون مكذبا للقرآن. ومن ذلك أيضا قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فقد أخرج البزار وابن عساكر أن علي رضي الله عنه قال في تفسير هذه الآية الذي والذي جاء بالصدق وصدق به قال الذي جاء بالحق هو محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. سيدنا علي هكذا فسر هذه الآية. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. ظن يسأله عن زوجاته فقال عمرو من الرجال فقال أبوها. قال عمرو ثم من؟ فقال عمر بن الخطاب. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا. الصحابة كانوا يعرفون فضل أبي بكر ويعرفون مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني عن أسعد بن زرارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام أخبرني إن خير أمتك بعدك أبو بكر وقد أجمعت الأمة على تسميته بالصديق كما يسمى أيضا عتيقا لما رواه الحاكم والبزار والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يا أبا بكر أنت عتيق الله من النار. فمن يومئذ صار يسمى عتيقا. وروى الطبراني عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وحسان وشاعر النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا حسان هل قلت في أبي بكر شيئا؟ يعني هل كتبت أو نظمت شعرا في أبي بكر؟ قال نعم. قال قل وأنا أستمع. فقال حسان وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية. يعني وكان أبو بكر محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال صدقت يا حسان هو كما قلت. مكث أبو بكر رضي الله عنه في الخلافة سنتان وثلاثة أشهر، وتوفي في المدينة المنورة عن 63 سنة في السنة 13 للهجرة، ودفن إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله في كتب الحديث 142 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. بعد وفاة أبي بكر الصديق استخلف عمر، وكان أبو بكر قبل وفاته قد عهد بالخلافة إلى عمر. فظهرت بركة الإسلام، وسيدنا عمر هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، يلقب بأبي حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. أما الصديق رضي الله عنه فكان الصحابة ينادونه يا خليفة رسول الله. لما استخلف عمر صار يقال له يا أمير المؤمنين. كان أحد الصحابة جاء إليه فناداه بهذا يا أمير المؤمنين، قال من أين أتيت بهذا؟ قال نحن المؤمنون وأنت أميرنا، إذن أنت أمير المؤمنين. فصار هذا اللقب في كل من جاء بعده خليفة. ولد سيدنا عمر 40 قبل الهجرة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم على أن عمر هو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. كان شجاعاً حازماً يضرب المثل بعدله. أسلم قبل الهجرة 5 سنين وشاهد الوقائع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال عكرمة لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر. كان هو من أول من أظهر هذا الأمر على جواده لما أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نادى على الملأ إني مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن تثكله أمه فليمنعني. بويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر في السنة 13 للهجرة. في أيام عمر تم فتح الشام والعراق والقدس والمدائن ومصر والجزيرة، حتى قيل إنه انتصب في مدة خلافته 12,000 منبر في الإسلام. توسعت رقعة البلاد الإسلامية في زمنه، وهو أول من وضع للعرب التاريخ الهجري. كانوا قبل ذلك يؤرخون بالوقائع بالحوادث، يعني متى حصل هذا الأمر، يقولون مثلا من عام داحس والغبراء، من عام البسوس، هكذا حين حصلت حرب داحس والغبراء كانوا يؤرخون بالحوادث. أو كما ذكر بعد ذلك أهل مكة عندما يرون إنسانا كبيرا في السن إلى الآن يقولون هذا ولد عام السيل، حصل قبل نحو 100 سنة أو 100 وأكثر سيل حتى طاف الناس سباحة حول الكعبة وإلى الآن الصور موجودة، توجد صور لأناس يطوفون. في إحدى هذه الصور رأيت رجلا جالس على عتبة باب الكعبة ويمد رجليه في الماء، الماء وصل إلى قرب باب الكعبة. كانوا يؤرخون بالحوادث، عام الفيل ونحو ذلك. مرة جاءت رسالة إلى سيدنا عمر مؤرخة في شعبان، فسأل أي الشعبانات هذا؟ في شعبان لكن في أي سنة؟ ثم قال لا بد من وضع تاريخ حتى نعرف. فاتفقوا على أن يكون التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لسبب ما حصل بهجرته صلى الله عليه وسلم من الفتوح، لأنه بسبب هذه الهجرة صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا في المدينة. لكن الهجرة حصلت قبل المحرم، فقالوا نعتبر شهر المحرم هو أول السنة الهجرية، فصارت أول السنة الهجرية هي الأول من المحرم. نعم، كان معروف رمضان وشعبان إن شاء الله، يعني في درس لاحق نذكر ليش العرب يقولوا هذا شعبان وهذا رمضان وهذا صفر وهذا ذو الحجة وذو القعدة، لأسباب كانوا يطلقون هذه التسمية على الشهور لأسباب. رمضان مثلا حين ترمض الشمس لما تشتد حرارتها فيحصل شيء للنوق سموه رمضان. وهو أول من اتخذ بيت مال للمسلمين، جعل مكان يسمى بيت المال. وأمر ببناء مدينتين عظيمتين كان لهما في التاريخ الإسلامي بعد ذلك شأن كبير، هما البصرة والكوفة في العراق. قبل عمر ما كان، لا يوجد البصرة ولا توجد الكوفة. وهو أول من دون الدواوين في الإسلام، ثم كان يطوف في الأسواق بين الناس ويقول لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه، كان يمنع أن يبيع ويشتري يشتغل بهذا الأمر من لم يتفقه في دين الله حتى لا يدخل في الحرام. وكان له خاتم نقش عليه كفى بالموت واعظا يا عمر، حتى يبقى على ذكر من الموت وأنه قد يدركه في أي لحظة. كان قلبه حاضرا. بعضنا إن ذكر له الموت لا تهتز عنده شعر. لا. بعض الناس يكتئب أو يتشائم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك، اذكروا هادما لذات. كيف يحصل للشخص خشوع في صلاته إن لم يذكر الموت؟ ذكر الموت يساعد على الخشوع في الصلاة، ذكر الموت يساعد على اجتناب الحرام، ذكر الموت يساعد على طاعة الله عز وجل. كفى بالموت واعظا يا عمر، مهما بلغ شأنك في الدنيا لا بد بعد ذلك أن تموت. فماذا تنتظر؟ ماذا أعددت لما بعد الموت؟ كان رضي الله عنه أبيض عاجي اللون، لون العاج، هذا البياض العاج، طوالا كث اللحية، منحسر الشعر من جانبي الرأس، شديد التواضع مع قوته وحزمه وشدته في الحق، كان شديد التواضع. بعد أن كان خليفة خرج مرة من بيته وهو خليفة، يعني حاكم المسلمين في كل الأرض، الحاكم العام للمسلمين. كان اليوم يوم جمعة، خرج من بيته لصلاة الجمعة، بينما هو في طريقه مر ببيت العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل عليه من مزراب بيت العباس، كانوا ذبحوا فرخا دجاجا على السطح، ثم صبوا على دماء دم الدجاج ماء حتى يزيلوه إلى هذا المزراب. مر عمر من هناك، نزل عليه من هذا الدم وماء من بيت العباس. تعرفون أنه يستحب أن يخرج الشخص لصلاة الجمعة وقد تزيأ بأحسن ثيابه وتعطر تطيب لصلاة الجمعة، فإذا بعمر يصاب ثوبه بهذا الدم والماء. فنظر عمر فقال: هذا الميزاب، المزراب يعني، يزال، أمر بإزالته حتى لا يترعى، حتى لا يتعرض الناس لشيء يصيبهم منه. فجاءه العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أزيل هذا الميزان، أزاله عمر، قال: أزيلوه الآن، أزاله. جاءه العباس قال له: يا أمير المؤمنين، هذا الميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من صبه هنا، هو وضعه هنا. فقال: إذن يعاد كما كان وتعيده وأنت على ظهري، تركب على ظهري وترجعه مكانه. فلم يقبل العباس، كيف يعني أنه يمتطي ظهر أمير المؤمنين خليفة؟ فأصر عمر حتى صعد العباس على ظهره وأعاد المزراب إلى مكانه. سيدنا عمر كان شديدا في دين الله، نعم، وكان أيضا شديد التواضع لله عز وجل، وهو رأس أهل الكشف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، قال: قد كان في من قبلكم أناس محدثون، مكاشفون، ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فإنه عمر بن الخطاب. معلوم أن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثير من أولياء الله تعالى من أهل الكشف، لكن رأسهم، أفضلهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الحديث تأكيد أمر عمر، إظهار أمر عمر بأنه رأس هؤلاء الأولياء. مرة كان يطوف حول الكعبة وهو خليفة، ويلبس ثوبا فيه 12 رقعة، امرأة 12 رقعة في ثوبه، الشيطان كان يهابه. ورد في الحديث أن عمر إذا مر من طريق تنحى الشيطان وأخذ طريقا آخر. لكن لا يصح ما يرويه بعض الناس عنه كذب، أن عمر لما تسلم مفاتيح بيت المقدس رفض أن يصلي في كنيسة النصارى بحجة أن المسلمين أنه يخشى أن يحولها المسلمون من بعده إلى مسجد. هذا كذب مفترى على عمر. نعم هو رفض أن يصلي في كنيستهم، لكن ليس من أجل أن لا يحولها المسلمون إلى مسجد من بعده. إنما الصحيح ما رواه البخاري وغيره أنه رضي الله عنه قال: إنا لا نصلي فيها من أجل أن فيها تماثيل. كذلك ليس صحيحا هذا القول الذي ينسب إليه أنه قاله: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذا أيضا من الكذب المفترى على سيدنا عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لأنه في شرع الله تبارك وتعالى أحكام كثيرة تتعلق بالإماء والعبيد، وحاشى عمر أن يغير حكما شرعيا. أما الذين يريدون أن يداهنوا على حساب دين الله ينسبون إليه هذا القول المكذوب، حتى إن منهم من قال إن الإسلام جاء لإلغاء الاسترقاق، يحتجون بهذا الكلام المكذوب على عمر حتى يروجوا هذه العبارة: إن الإسلام جاء لإلغاء الرق أو الاسترقاق، مع أن الاسترقاق كان موجودا قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام. أبو بكر رضي الله عنه كان عنده إماء، وعمر كان عنده إماء، كيف يكون عنده إماء ويقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وعلي رضي الله عنه كان عنده إماء، والرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ مارية أم إبراهيم فراشا بالملك وليس بالزواج. مارية ما كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانت ملك يمين أهداها إليه المقوقس عظيم القبطي ملك مصر، فوطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملت منه وولدت له إبراهيم الذي مات صغيرا. فكيف يقولون بعد ذلك إن الإسلام جاء ليمنع الاسترقاق؟ ثم إن الاسترقاق يدخل في أمر كفارة اليمين الذي حلف يمينا ثم حنث حتى يكفر عن يمينه يعتق رقيقاً أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. فإن كان الإسلام جاء ليمنع الاسترقاق، كيف يكون هذا الحكم موجوداً في كفارة اليمين؟ وأيضاً يدخل في كفارة الظهار وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة. إذا كان جاء الإسلام يمنع الإماء والعبيد، استرقاق الإماء والعبيد، كيف بعد ذلك يدخل في الأحكام الشرعية، في بعض الأحكام الشرعية؟ فلو كان حراما أو أن الإسلام كما يزعمون جاء لإلغائه ما كان يدخل في أمر الكفارات، هؤلاء يقولون هذا استرضاء للغربيين، استرضاء لغير المسلمين، وكأنهم ما قرأوا قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالحذر الحذر من نسبة هذا الكلام الفاسد إذا سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، كما روى ذلك الحافظ أبو نعيم في الدلائل، وابن عساكر وابن سعد في طبقاته. الفاروق يعني الذي يفرق بين الحق والباطل. وروى الحاكم وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. كان رضي الله عنه إذا سلك فجا طريقا سلك الشيطان فجا غيره، وتوفي رضي الله عنه شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي. وسبب ذلك أن عمر رضي الله عنه كان لا يأذن لصبي احتلم من غير المسلمين في دخول المدينة المنورة، طالما هو دون البلوغ بعد لم يحتلم كان يأذن له أن يبقى في المدينة، فإذا بلغ الصبي صار بالغا وهو غير مسلم ممنوع عليه دخول المدينة. فكتب إليه مرة عامله المغيرة بن شعبة، كان واليا على الكوفة، قال له عندي غلام يحسن أعمالا كثيرة فيها منافع للناس، فبسبب ذلك أذن له عمر بدخول المدينة. هذا الغلام هو أبو لؤلؤة المجوسي، فصار يعمل حتى جاء مرة إلى عمر يشتكي إليه أن خراجه الذي يدفعه، وكان 4 دراهم كل يوم فقط، يعني مبلغ زهيد جدا، قال له يا أمير المؤمنين هذا الخراج كثير علي. فقال له عمر ما خراجك بكثير؟ فخرج من عند عمر غاضبا وقال وسع الناس كلهم عدلك يا عمر لكنه لم يسعني. ثم بعد مدة أرسل إليه سيدنا عمر قال له ألم أخبر أنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح؟ الرحى التي تطحن القمح، حجرين مستديرين بيكونوا فوق بعض بحطوا القمح بيناتهم بديروهم. فكان هذا أبو لؤلؤة قال أنا أستطيع أن أصنع رحا بالهواء تدور فتطحن. فنظر إليه أبو لؤلؤة وهو عابس قال لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. الناس الذين مع سيدنا عمر ما فهموا كلامه، فلما خرج قال عمر لأصحابه أوعدني العبد آنفا، هددني، أوعدني يعني هددني، فهمها عمر. وكان كما قال، أضمر أبو لؤلؤة قتل عمر، وأعد خنجرا وشحذه وجعل فيه السم، ثم كمن له في زاوية من زوايا المسجد حتى خرج عمر كعادته يوقظ الناس للصلاة، لصلاة الصبح. فجاء أبو لؤلؤة إلى أن اقترب من عمر فضربه بذلك الخنجر ثلاثا في كتفه وخاصرته ثلاث طعنات، وطعن معه 13 رجلا، صار يطعن يمنة ويسرى، مات منهم 6. حتى جاء رجل فألقى ثوبه عباءته عليه وتكاثر الناس عليه، فلما تضايق قتل نفسه داخل الثوب، قتل نفسه هذا أبو لؤلؤة. وحمل عمر إلى بيته فمكث فيه 3 أيام ثم توفاه الله تعالى ودفن مع صاحبيه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق في بيت عائشة رضي الله عنها. قبل موته جعل الخلافة من بعده شورى في 6 الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. وروى ابن سعد عن سليمان بن يسار أنه لما مات عمر رضي الله عنه ناحت عليه الجن، الجن بكت عليه. توفي 23 هجرية عن 63 سنة، النبي عليه الصلاة والسلام توفي عن 63 سنة، وأبو بكر توفي عن 63 سنة، وعمر توفي عن 63 سنة. إلى زمن ابن الجوزي، الحافظ ابن الجوزي، من وقت عمر إلى زمن ابن الجوزي يوجد 7 أشخاص يسمون بعمر بن الخطاب. لما جعل الخلافة شورى، يعني أنتم هؤلاء 6 الباقون منكم يكون الخليفة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف أخرج نفسه منها، قال أنا لا أريدها، فصار يتحرى ينظر من يقدم الخلافة، فبقي الأمر بين عثمان وبين علي. فقصة استخلاف عثمان إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. أذكر كل هذه التفاصيل لنبين كيف أن الصحابة هؤلاء الأكابر كانوا على قلب رجل واحد، ولم يكن أحد منهم يحمل في قلبه ضغينة على الآخر، وأن خلافة هؤلاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانت خلافة راشدة، حتى وصل الأمر بعد ذلك إلى معاوية فكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 عاما، ثم تكون ملكا عضوضا، أي ملكا جائرا ظالما. تفاصيل هذا إن شاء الله نتحدث عنه في الدروس القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الغر البيانين، وبارك الله فيكم. نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا رحمكم الله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. أحبابنا، الله يبارك فيكم. الأحد القادم، ليس غدا، الأحد القادم، يعني بشرى لطالما انتظرتموها. إن شاء الله يوم الأحد القادم هتركب عنا فوق القبة والمئذنتان، لكن بدها سواعد رجال يكونوا موجودين حتى يساعدوا أخونا أبو عصام بالأمر، الله يبارك فيه. يعني صاروا زمن عم يشتغل عليها، وشيء بسر القلب يعني بسر النظر. فأخيرا إن شاء الله هتركب القبة يوم الأحد. بدنا مساعدتكم تكونوا هون أي ساعة أبو عصام تقريبا تحبي؟ إن شاء الله على على العشر، مش بكرة الأحد، الأحد اللي بعده الأسبوع القادم، الأحد اللي بعده الساعة 10 صباحا. الله يبارك فيكم الكل، يعني أصحاب الزنود. هل مشمر للجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشمروا لعمل يعني يرضي الله عز وجل، شمروا عن سواعد الجن. الساعة 10 صباحا بالمصلى الكل يجتمع، بارك الله فيكم. اللي قادر يبلغ غيره ممن لم يحضر اليوم فليفعل، بارك الله فيكم. اللي عم يسمعونا على البالتو، اللي عم يبعثوا، اللي عم يسمعونا على البالتو يدعوا لنا، الله يسهل هذا الامر. ادعوا له لاخونا ابو عصام، الله يجزيه عنا خيرا ويسدده. اول الدرس يقبون على وجوههم ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين، يقبون على وجوههم ما أقاموا الدين. هيك سمعت أنا. كيف يعني إذا أقاموا الدين يقبون؟ لا لا، ما خليني بس أطول لك عليه شوي يعني. أنا بفكر ما أشوف البنة. إيه شفت البنة؟ أنا شفنا. حطيت لك هذا اللون. إيه هيدي شفتها؟ هي قدامك. هذا المين. الخضراء. بتغير المين. الخضراء والبيضة والبيج كريم. غير عن هاي؟ هي صدر لك يعني. هي الرئيسية. لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه. ما أقاموا الدين. خلينا ناخذ رأيك. سويت يعني طالما هم يقيمون الدين من يعاديهم يكبه الله على وجهه. خلينا ناخذ رأيهم يا دكتور. خذ رأيك بعد خليفة. عايزين رامي إذا بتريد. بدنا ناخذ عنا هون قصة. أخونا زياد بده بنا، هلا رجع صار بده أبيض، ما عاد بدنا البني مع أبيض. خلينا ناخذ رأي الكل، معنا جبنا كم واحد ناخذ رأيه. هلا زياد ما بده البنا ولا بده أبيض، ما بعرف بده بنا. أنا وعصام ما عاد أخذ مجهز لأنه هي حديد. لو كان بطون، بس الحجر الحجر غير الحديد. يا خي حديد حديد عم نحكي حديد. بدنا نلفت نظر. عادي. هو هذا اللون.